ويتوافق بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. غير هذا النص عن الشافعي ماذا تدري يعني؟ لا ما أدري.